وهناك الرحمة والمنحة وهناك الحرمان. ومن أعظم الشقاء والبلاء على العبد أن يكون محروما والعياذ بالله، فلا يهلك على الله إلا هالك، فيحرم العبد النعم ويحرم العبد الرحمة. وكل هذا الحرمان له أسباب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وجعل هذا الدعاء للأمة، أن تسأل الله أن لا يحرمها أجر أموات المسلمين. والله عز وجل كريم، وقد جعل الخير في هذه الأمة، جعله كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو آخره. فالخير في هذه الأمة موجود في كل زمان ومكان، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو آخره من كثرة ما فيها من الخير. فلا تزال هذه الأمة مرحومة برحمة الله عز وجل. ولذلك قد تأتي أزمنة الفتن ويضيق على ولي الله العبد الحال، فيصبح غريبا في إخوانه، غريبا بين أقاربه، غريبا بين أحبابه وأصحابه، غريبا بين الناس. ولكن الله يرفع بهذه الغربة درجته، ويعظم بها أجره، ويجزل بها مثوبته وهو لا يدري. فهو صابر على دين الله، عاض على دين الله بالنواجد، وقد يفوق من سلفه في الأجور بما لم يخطر له على بال. وهذا أمر من ثبت عليه فإنه يصيب من الخير ما لا يصيبه غيره. فأزمنة الفتن الأجر فيها عظيم، والعبد يتألم حينما يرى الغربة، ويتقرح قلبه حينما يرى ويسمع ويعيش في حال تصبح فيه السنة بدعة، والبدعة سنة، والمنكر معروفا والمعروف منكرا، فتجد يتمعب قلبه لله ويصبر. ومن الناس من يزيده ذلك ثباتا على الحق وقوة في الحق وصلابة في دين الله. فهذه الصلابة وهذا الثبات وهذا الحرص على تعليم الخير، فتجده ينطلق ثابتا على دين الله في نفسه، ينطلق لتعليم أبناء المسلمين وبناته، ويصبر على كل ما يأتيه من الأذى، وقد يكون مغمورا لا يعرفه الناس، فيجد ويجتهد فينال من الدرجات والحسنات الخير الكثير. فإذا جئت تقرأ لأئمة السلف فتجدهم أنهم جلسوا واجتمع الناس وأخذوا منهم واستفادوا وأفادوا، فلربما يكون أجرك في حال الغربة تفوق به أجر من غيرك، أجر غيرك. فالله لم يحرم هذه الأمة الأجر إذا صدقت مع ربها وبرت. فما على المسلم خاصة في أزمنة الفتن وتأخره عن إخوانه المسلمين السالفين إلا أن يثبت على دين الله، وأن يرضى بهذا الدين رضا تاما كاملا. ولا يزال العبد يحب الله ويحب رسوله مهما عصى ومهما أصابته من الفتن والمعن. تجد الفتن من يمينه وشماله، من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، حتى إنه في بعض الأحيان يقول قد انقطعت عن سلفي من المؤمنين، وأخشى أن أضل وأخشى وأخشى، فيزال في خوف ووجل أن يقطع عن اتباع سلفه الصالح، ويحال بينه وبينهم بما يرى من الشهوات والمنيات والفتن. فإذا صدق مع الله صدق الله معه، فرفع درجته وعظم أجره. قال إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50، أيام الصبر قائمة على الصبر. فتجد أنك تقول الخير وتقول الحق فيسفه رأيك ويرد عليك وتستهجن وتهان، فلا تجد إلا الصبر. ما تستطيع أن تأطره على الحق أطره، ولا تستطيع حتى في بعض الأحيان أن تفهم أن تقيم عليه الحجة، وتأتي من كثرة الجدل واللجاج والخصومة والعبث بالنصوص. فقال لا تحرمنا أجرهم. فتجد الأولين أقاموا الحجة وأبانوا السبيل ووجدوا الآذان صاغية والقلوب واعية والخير مقبول، وتجد عكس ذلك. فإذا وجدت عكس ذلك فاستمسكت بدين الله واعتصمت بحبل الله ودمعت عينك غيرة على حرمات الله وصبرت واحتسبت، فإن للعامل فيهن مثل أجر 50. فلم يحرم الله خلف الأمة الأجر الذي كان عليه سلف الأمة، لأنه كريم وفضله واسع سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الصدق مع الله والإخلاص والثبات على دين الله. ولا يزال العبد يتقرح قلبه في غيرة على دين الله ويستمسك ويعض بالنواجذ على طاعة الله ومحبة الله حتى يحبه الله. وقد يمسي العبد ويصبح وهو محبوب عند الله من الله وهو لا يدري، فيوفق للخيرات والباقيات الصالحات ويعيش في نعمة وهو لا يدري من كنف الله ورحمة الله التي يحيطه بها. فأولياء الله لا يخيبون، لا يحرمون أجر من قبلهم ولا يفتنون، وإن فتنوا عصمهم الله بعصمته ورجعوا وأنابوا واستغفروا وتمعرت قلوبهم لله عز وجل وأهانوا أنفسهم في جنب الله. فهذا كله حال الخلف الصالح الذي تعلق بسلف هذه الأمة، فسأل الله بالقول أن لا يحرمه الأجر وحقق ذلك بالعمل. فإذا كان العبد بهذه الصفة راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، حتى إنه لو سئل أن يبذل روحه فداء لذلك لبذلها رخيصة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ هذا المبلغ عندها يذوق حلاوة الإيمان. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه نعمة من الله أن لا يحرمك أجر من قبلك، ولا تفتنا بعدهم. فالأمران، الأمر الأول أن لا يحرمك الأجر، فلا تضيع فرائض الله ولا تضيع الخيرات مندوبات، لأن الخير تحصل بأمرين بعد توفيق الله عز وجل: أن تفعل ما فرض الله عليك، وأن تنافس غيرك في المستحبات التي هي غير واجبة. والأمر الثاني أن تبتعد عما حرم الله، فإذا بلغت ذلك فكنت من المتقين، وهما أصل التقوى كما بينا غير مرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حال المتقين، فقال: لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فإذا كنت غير محروم الأجر بفعلك لفرائض الله، المحروم من الأجر هو الذي حينما يدعى لفريضة لا يؤديها، أو يدعى لطاعة من الطاعات لا يسابق فيها، هذا محروم. حرمان الأجر في أحد أمرين: إما أن يدعى إلى فريضة يسمع نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجب ولا يصلي، فهذا ترك ما فرض الله عليه، حرم الأجر. وإما أن يدعى للإنفاق في سبيل الله أو في الطاعات، يأتي أخوه يسأله مالا يقدر أن يساعده ويعينه أو يبذل وجهه أو نحو ذلك من الطاعات الغير واجبة، فإذا امتنع وهو قادر فقد حرم الأجر. فأنت إذا حصلت هذين الأمرين بفعل الفرائض والمنافسة في النوافل والمستحبات لم تحرم الأجر إذا أخلصت لله عز وجل وقبلت. وبقي الأمر الثاني وهو المحرمات، فقال: ولا تفتنا بعده. فإذا كان سلم الإنسان دينه ولم يفتن وحصل فرائض الله ونافس في المستحبات فقد حصل كمال الخير، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نعم. واغفر لنا ولهم. واغفر لنا ولهم. واغفر لنا بدأ بنفسك، وهذه هي السنة، أنك إذا دعوت لنفسك وللغير تبدأ بنفسك، فقال: واغفر لنا ولهم. وهذا أصل عند العلماء، ما تقول اغفر لأخي ولي، قال: اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، كما هو دعاء موسى عليه السلام. فالأصل أن يبدأ الداعي بنفسه ثم يثني بغيره، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، أن هذا هو الأصل، أن تقي نفسك أولا ثم تسعى في إسداء الخير إلى غيرك. واغفر لنا ولهم، تقدم معنا معنى المغفرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.